شیخ زکریا صابری یزید علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي. أدعو الله تبارك وتعالى أن يطيل لنا في عمره وأن يبارك لنا في صوته، شاكرين إلى فضيلته هذا الواجب باسم فضيلة الشيخ سيد علامة والعائلة الكريمة، كما نشكر ايضا بكل من ادى واجب العزاء، ونشكر فضيلة القارئ الشيخ احمد صلاح عبد الله القارئ بقناة الفجر الفضائية، وفضيلة الشيخ السيد طه المفتش بمديرية اوقاف الشرقية، وشقيقه الشيخ نبيل طه الامام باوقاف الابراهيمية. ونشكر لفضيلة القارئ الشيخ سعيد يسري المقيم بقرية إكوة، وفضيلة الشيخ أحمد محمود سليم القارئ والمقيم بفحل مرد، وفضيلة الشيخ عبد الله أبو عوف المقيم بتل محمد، وفضيلة الشيخ محمود أبو جريشة عضو المزمار الذهبي بقناة الفجر، والوالد الكريم الشريف الحاج موسى المسلمي خليفة السادة المسلمية والمقيم بالعصايد، ولكل من شرفنا من أهل القرآن. ونشكر أيضا إلى صاحب هذه الهندسة الإذاعية الحاج علي محمد غفني المقيم بالإبراهيمية، وإلى صاحب السرادق والهندسة الكهربائية أولاد الحاج رفعت بشوبك كراش. أيها الإخوة الكرام، لو تدبرنا ما تلي من الآيات لتعلمنا جزاء الطائعين إلى آبائهم. وهذا هو نبي الله نوح الذي أراد أن يسترحم بربه لابنه، فكان الجزاء من قول الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولو قرنا ذلك بنبي الله إسماعيل الذي قال لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، لكان الجزاء من الله عز وجل أن يذكر في القرآن: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم، وها هي تكن ليالي أهل القرآن، لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام، فكان يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم به قوما تسيل دماؤهم في القدس في بغداد في لبنان، وارحم إلهي كل الحاضرين هنا، وارحم من تجمعنا بصدده من أهل تلاوة القرآن. أيها السادة، مرة أخرى نعود إلى الساحة الفياضة، وإلى الكتاب الذي لا يمل جليسه، وإلى الكتاب الذي لا يخلق عن كثرة الرد، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي أبو السيد المقيم بقرية كراش مركز ديار بنجم، يتفضل مشكورا. نورك يا حبيبي، الحريق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الله وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جمال. وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر نعم. ومن عصاني فإنك غفور كلها مرفوعة. وما يحمر الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا دعاء نبي الله إبراهيم حينما دعا ربه عند البيت الكريم، فكانت إجابة المولى الرحيم من كان بأحوال العباد عليم أن أجابه ووهب له الغلام الحليم وجعل له من بين أقدامه زمزم شفاء لكل سقيم، وجعل البيت الحرام مثابة لكل أثيم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى ما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي أبو شتيف المقيم بقرية كراش مركز دير بنج، شاكرين لفضيلته وشاكرين إلى أولاد أبو مدرة، كما نشكر لجميع السادة القراء أهل القرآن والبلغاء والفصحاء وفرسان الكلمة وأهل الدعوة، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ عبد المنعم سالم المفتش في مديرية أوقاف الشرقية، كما أشكر أيضا إلى صاحب الهندسة الإذاعية الحاج علي محمد حفني المقيم بالإبراهيمية، وإلى صاحب السرادق أولاد رفعت في قرية شوبة فراش، الوالد الكريم الحاج موسى المسنني عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة أجداده السادة المسلمية، شاكرين لحضراتكم جميعا. ولسوف نلتقي بعد صلاة العشاء مع القراء ومنافسة الأداء. أشكر أيضا الأستاذ الكريم ناصر صلاح صاحب تسجيلات هذه الليلة القرآنية لنراها كل يوم وليلة، ومدير موقع الانترنت للتلاوات القرآنية الشيخ الليشي والشيخ الطروطي، شاكرين إليه وشاكرين لحضراتكم جميعا.